نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني فقال أنبئوني قالوا

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا استكبر وكان من الكافرين وقلنا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.